خاتم النبيين وإمام المتقين، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل، فكان الناس إلى رسالته أحوج منهم إلى الطعام والشراب، فمن الله به عليهم وبعثه من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقيض الله له صحابة أمناء أوفياء كراما قاموا بنصرته بأموالهم وأنفسهم وأفكارهم وعقولهم، وحملوا شريعته إلى أمته نقية صافية بيضاء ليس فيها كدر ولا اعوجاج، فكانوا خير الناس كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أولئك الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآووه ونصروه وجاهدوا معه حتى أقام الله بهم الملة وأحيا بهم الأمة، هؤلاء يجب علينا نحوهم محبتهم والكف عن مساوئهم، وإذا قدر أن أحدا منهم وقع منهم ما لا ينبغي في مقامه فإننا نعلم أن له عند الله من المقامات ما يوجب مغفرة ما صدر منه إن صدر. هذه هي طريق أهل السنة والجماعة، هذه طريق الأمة الواحدة التي تعترف بالفضل لسلفها لأنهم هم الذين حملوا الشريعة إليهم. أما سب الصحابة والقدح فيهم ولا سيما في خيرتهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فإن ذلك خطر على صاحبه أن يخرج من دين الإسلام من حيث لا يشعر، وذلك لأن القدح في صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس قدحا في الصحابة فقط، بل هو قدح في الصحابة، قدح في الشريعة، قدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدح في حق الله تعالى. انتبه، القدح في الصحابة يتضمن القدح في أمور أربعة: أولا في الصحابة أنفسهم، ثانيا في الشريعة، ثالثا في الرسول، رابعا في حق الله عز وجل. لكن القادح فيهم لا يشعر أن قدحه فيهم يتضمن هذه المفاسد الكبرى العظيمة، أما كونه قدحا في الصحابة فظاهر، لأن هذا يقدح فيهم، يسبهم، يذكر مساوئهم، ويتغافل عن محاسنهم، بل يكتم محاسنهم، ويحاول أن يلبس الحق بالباطل فيقلب المحاسن إلى مساوي. وأما كونه قدحا في الشريعة فإننا نسأل: من حمل الشريعة إلينا؟ من؟ الصحابة. إذا كان الصحابة غير عدول وكانوا محل للقدح، فمن يثق بالشريعة وناقلوها محل القدح والسب والشتم؟ من يثق بالشريعة؟ إذن لا ثقة لنا بالشريعة، لأن حامليها إلينا محل القدح والسب، فيكون هذا قدحا في شريعة الله التي قضى الله تعالى أن تكون في هذه الأمة إلى يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أما كونه قدحا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلأن الناس إذا رأوا أصدقاء الرجل على جانب من القدح والسب والسوء هل يحسنون الظن بهذا الرجل أو لا؟ عجيبوا يا جماعة، لا يحسنون. يقول كيف يكون هذا الرجل حسن السيرة صدوقا عدلا وفيا كريما وأصحابه هؤلاء؟ والناس يقولون كل قرين بالمقارن يقتدي. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا قدحنا في الصحابة وهم ليسوا أهل القدح والقدح في من قدح فيهم فإن ذلك قدح برسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هؤلاء أصحاب. أما كونه قدحا في حق الله فلأنه ليس من الحكمة أن يختار لأفضل رسله وخاتم أنبيائه قوما هم محل القدح والسب، بل هذا طعن واضح في إيش؟ في حكمة الرب عز وجل. فإنه لا يليق بأحكم الحاكمين أن يختار لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أفضل الرسل عنده وخاتم الأنبياء أن يختار له قوما هم محل القدح والسب. إذن فالواجب علينا أيها الإخوة أن نكن المحبة التامة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نتجاوز عن مساوئهم، وأن نتأول لها التأويل الذي يبعدها عن السب، وأن نعلم أن ما وقع من بعضهم من المساوئ الواضحة فإنه منغمر في جانب إيش؟ المحاسن والمناقب. ومعلوم أن السيء والحسن إذا اجتمع وغلب الحسن فالحكم لإيش؟ وإذا غلب اجتمع الحسن والسيء وغلب السيء فالحكم للسيء، إذ أن النادر في جانب الكثير ليس بشيء. وانظر إلى قول الله تعالى في الخمر والميسر فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نفعهما، حيث انطمست المنافع التي تكون في الخمر والميسر بجانب الإثم الذي هو أكبر، فالمساوي أيضا تنطمس بجانب المحاسن العظمى التي لم ينلها أحد ممن كان بعدهم. وانظر إلى أصناف الثلاثة في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا الصنف الثاني. الثالث والذين جاءوا من بعدهم يقولون إيش؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا. وتأمل كلمة إخواننا ماذا تحمل من المودة والمحبة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء هم المؤمنون، هؤلاء الأصناف الثلاثة هم المؤمنون. المهاجرون الذين جمعوا بين الهجرة والنصرة، والأنصار الذين جمعوا بين النصرة والإيثار، والثالث الذين جاءوا من بعدهم الذين ملأوا قلوبهم من المحبة والاستغفار. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ونحن نشهد الله في هذا المكان وفي هذه العشر المباركة وأمام بيت الله الحرام أن قلوبنا مملوءة بمحبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الواجب علينا أن ننشر محاسنهم وأن نتجاوز عن مساوئهم وأن نتأول للمساوئ ما يعذرون به، لأن فاعل السيئة إذا كان متأولا فإنه لا يؤاخذ بها، إذا فعلها متأولا فإنه لا يؤاخذ بها. انظر إلى قضية قصة الرجل التي حكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل كان مسرفا على نفسه مذنبا ذنوبا عظيمة، فلما حضرت الوفاة قال لأهله: إذا أنا مت فأحرقوني وذروني في اليم، لعل الله، يعني ظنا منه أن الله لا يقدر عليه ولا يعذبه، وهو إنما قال ذلك خوفا من إيش؟ خوفا من إيش؟ من العذاب، متأول. فلما فعل أهله بما أوصى به جمعه الله كن فيكون، وسأله لماذا فعلت كذا؟ قال: يا ربي خوفا من عقابك، خوفا من عقابك، فغفر الله له، مع أنه فعل فعلا عظيما، شك في قدرة الله، والشك في قدرة الله كفر، لكنه قال ذلك إيش متأولا. فما جرى من بعض الصحابة مما ينتقد إنما جرى بتأويل، وما لا يمكن التأويل فيه فإنه منغمر في جانب إيش المحاسن. هذا ما ندين الله به لأولئك الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ولو سئلنا من أفضل الصحابة لقلنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي أعلن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر حياته وعلى منبره، أعلن أن أمن الناس في ماله وصحبته عليه صلوات الله وسلامه عليه هو أبو بكر. قال: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، الذي لم يفارقه حضرا ولا سفرا ولا إقامة، كان معه حتى في الهجرة، لم يختر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحدا أن يصحبه إلا من؟ إلا أبا بكر. لما استأذن أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يهاجر قال له: انتظر فربما يؤذن لي في الهجرة. فقال يا رسول، فلما جاء وأخبرنا أذن له، قال: الصحبة يا رسول الله. فقبل النبي عليه الصلاة والسلام صحبته، وشهد الله له بالصحبة في كتابه، ولم يشهد لأحد أنه صاحب رسول الله، أعني أن الله لم يشهد لأحد أن أحدا من الصحابة صاحب رسول الله إلا من؟ إلا أبو بكر. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وماذا قال هذا الصاحب؟ قال: يا رسول الله، إن قريشا لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا. قال: يا أبا بكر، ما أظنك باثنين الله ثالثهما؟ أيقدر أحد أن يدركهما؟ أجب: لا، لا يمكن لأحد أن يدرك اثنين الله ثالثهما أبدا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. والقوم الطالبون لهما لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبا بكر. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. هذه الجملة صدق أو كذب أو مشكوك فيها؟ صدق لا شك، والله نشهد بذلك، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتخذ خليلا من أمة لاتخذ أبا بكر دون غيره من الناس. وما هي الخلة؟ الخلة أعلى أنواع المحبة، ولذلك لا نعلم أن الله اتخذ أحدا من خلقه خليلا إلا رجلين، من هما؟ إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وليست الخلة هي المحبة فقط، هي أعلى أنواع المحبة. واستمع إلى قول الشاعر في معشوقته: قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا، قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. فيقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتخذ الله خليلا. خلة الرسول لله فقط لا لأحد من البشر، لكن لو أراد أن يتخذ أحدا خليلا لاتخذ أبا بكر. وقال: لا يبقى باب في المسجد إلا سد إلا باب أبي بكر. سدت الأبواب المشرعة على المسجد إلا باب أبي بكر. وهذا إشارة إلى أنه الخليفة من بعدك، كما أن هناك عبارة صريحة بأنه الخليفة من بعده، وأنه رضي الله عنه لم يغصب أحدا الخلافة. جاءته امرأة في حاجة لها، فقال: ائتيني في العام القادم، ائتيني في العام القابل. قالت: يا رسول الله، أرأيت إن لم أجدك؟ قال: ائتي أبا بكر، ائتي أبا بكر. وهذا كالصريح في أنه الذي يؤتى إليه بعد موت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن استخلف على الناس في الإمامة الصغرى والإمامة التي أكبر منها إلا أبا بكر. في إمامة الصلاة لم يرضى أن أحدا يخلفه في أمته إلا أبو بكر رضي الله عنه، لم يرضى أن يخلفه أحد في أمته في إمامة الصلاة إلا إيش؟ أبو بكر رضي الله عنه. وإذا رضيه لإمامة الصلاة وهي إمامة شرعية في عبادة، فرضاه بأن يكون إماما فيما سوى ذلك من باب أولى. ورضي أن يكون إمام المسلمين في إمامة أكبر من ذلك، وهي إمامته في الحج، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل أبا بكر أميرا على الحج في السنة التاسعة من الهجرة، ثم أردفه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. والأمير الأول هو أبو بكر رضي الله عنه. وهذا إشارة واضحة أنه إمام المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا كان، هكذا كان القدر، كما هو مقتضى الشرع فكان القدر. ولهذا قال بعض السلف: من طعن في إمامة أبي بكر أو قال في خلافة أبي بكر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأن الذين رضوه لذلك هم المهاجرون والأنصار، لعلمهم بأنه الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بإشارة قريبة أو عبارة صريحة بأنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم من فضائل أبي بكر ونصحه لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن جعل الخليفة بعده من؟ عمر. ولهذا يعتبر عمر حسنة من حسنات أبي بكر، لأنه هو الذي جعله خليفة على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل تظنون أن أبا بكر جعل عمر خليفة لمجرد الصدفة؟ الجواب لا، محاباة لا، وإنما جعله الخليفة بعد ترو وتمهل ونظر فيما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقدر به عمر. كان دائما يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، فكأنهما قرينان له في حياته دائما. ولهذا كان من حكمة الله أن يكون قرينين له بعد وفاته. من الذي دفن إلى جنبه؟ أبو بكر وعمر، وسيخرجون هؤلاء الثلاثة من قبورهم يوم القيامة من هذا المكان، فهما صاحباه في الدنيا والآخرة رضي الله عنهما وأرضاهما. ثم جاء الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه يتهم رأيه دائما ولا ينفذ أمرا عاما إلا بمشورة، ولهذا كان فيما نعلم من أكثر الخلفاء مشورة لأصحابه. جعل الخلافة بعده شورى، ومن اختار؟ اختار أبناءه. عمر اختار أبناءه يكون شورى في الخلافة؟ أبدا. حتى عبد الله بن عمر على عبادته ودينه وورعه وسداد رأيه لم يجعل له نصيبا في الخلافة، وإنما جعله يحضر فقط، مراقب لكن لا رأي له، أو له رأي ليس بذاك العمدة. جعل الخلافة شورى في من؟ في الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو عنهم راضي. وقال: لو كان أبو عبيدة حيا لجعلته الخليفة. سبحان الله، أبو عبيدة بن الجراح ويترك علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهم. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في أبي عبيدة: إنه أمين هذه الأمة. فانظر إلى الصحابة رضي الله عنهم كيف يولون على أمة محمد من هو أولى بالإمامة. وقصة الشورى مشهورة، اتفق فيها الرأي على مبايعة من؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه، وبايعه الناس، ومن جملة من بايعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم حصل ما حصل من الفتن، وحصلت الفتن بين معاوية وعلي رضي الله عنه، وحصل شر كثير بسبب النزاع والخلاف. ولكن نحن نقول: ما جرى بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه فإنه عن اجتهاد، والأقرب للصواب هو علي بن أبي طالب لا شك في هذا. ولكن هل إذا أخطأ معاوية بتأويل هل نجعل ذلك سلما للقدح فيه والنيل منه؟ أبدا. يجب أن نعرف المحاسن والمساوي، وأن نقدر للصحابة قدرهم، وألا ننشر مساوئهم ونخفي محاسنهم، فإن هذا والله ليس من العدل. العدل إذا جرى سيئة من شخص ولم نجد لها مساغا في التأويل أن نذكر المحاسن إذا ذكرنا إيش الأخ إذا ذكرنا نذكر المحاسن حتى نقوم أي نعم ونقوم بالعدل. يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب التقوى، يعني لا يحملكم بغض قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا. أفهمت؟ أسرع. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله بن رواحة إلى اليهود في خيبر ليخرص عليهم النخل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فتح خيبر أعطاها اليهود مزارعة ومغارسة بجزء ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فبعث إليهم عبد الله بن رواحة ليخص عليهم الثمر، فجمعهم وأرادوا أن يعطوه رشوة. ليش؟ لأن اليهود قد اعتادوا الرشوة والسحت. فجمعهم وقال: يا معشر يهود، انتبه للكلمات العجيبة، يا معشر يهود، لقد جئتكم من أحب الناس إلي، لقد جئتكم من أحب الناس إلي. من هو الأخ؟ لا، يلا، من أحسن، بارك الله فيك. لقد جئتكم من أحب الناس إلي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنكم لأبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير. وإنكم لأبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير. إذن جاء من أحب الناس إليه إلى أبغض الناس إليه. ووالله لا يمنعني حبي إياه وبغضي إياكم أن لا أعدل فيكم. الله أكبر، أقسم أنه يعدل وإن كان جاء من أحب الناس إليه إلى أبغض الناس إليه. فقالوا: بذلك قامت السماوات والأرض. لما لم يجدوا بدا من الإقرار بالحق أقروا به، ولا كان بالأول يعطون دراهم علشان يحكم لهم، لكن أقروا، قالوا: بذلك قامت السماوات والأرض بالعدل. فالواجب أن نعدل فيما نقول وفيما نحكم حتى على أبغض الناس إلينا. يا أيها الذين آمنوا كونوا، انتبه بس، لا بس، لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدل. اصبر يا رجل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. ما معنى لا يجرمنكم؟ فسرتها أنا قبل قليل. تفضل. أحسنت، بارك الله فيك. شنآن قوم أي بغض قوم على أن لا تعدلوا. هذا ما أردت التنبيه إليه في هذا اللقاء اليوم، وإن كنت قد فكرت قبل أن أحضر أن أتكلم في شيء آخر، وهو الاعتكاف وأحكامه وما يترتب عليه، فهل تريدون أن نتكلم فيه وإن ضاق ذلك على عن قراءة الحديث والأسئلة، أو نؤجله إلى اللقاء الثاني؟ يؤجل؟ طيب، من جهة النظام يقتضي التأجيل، لأنه ورد حق الحديث الآن وحق الأجوبة، ومن جهة الحاجة تقتضي التعجيل، لأن الناس محتاجون إلى بيان أحكام الاعتكاف. فلعلنا نجمع بين الأمرين، نتكلم يسيرا عن الاعتكاف ويسيرا عن الحديث ويسيرا عن إجابة الأسئلة. طيب، الاعتكاف مشروع، لكن ما هو الاعتكاف المشروع الذي يطلب من الإنسان أن يفعله؟ الاعتكاف المشروع الذي يطلب من الإنسان أن يفعله هو ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والاعتكاف الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو الاعتكاف في العشر الأواخر كلها، الاعتكاف في العشر الأواخر كلها، من مغيب الشمس ليلة العشرين إلى مغيبها ليلة العيد. وإنما فعله من أجل تحري ليلة القدر، لأنه ثبت عنه أنه اعتكف في العشر الأول ثم الأوسط ثم قيل له إن ليلة القدر في العشر الأخير فاعتكف العشر الأواخر. ولم يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان أبدا، لا في رجب ولا في شعبان ولا في ربيع ولا في محرم، أبدا ما اعتكف، ولا اعتكف أقل من عشرة أيام فيما نعلم إلا سنة واحدة اعتكف العشر في شوال، لأنه تركها في رمضان، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا عمل عملا أثبته، حتى إنه لما قضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر استمر يصلي ركعتين بعد العصر، لأنه إذا عمل عملا أثبته. ولهذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم فيما صح: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فأقول الاعتكاف المشروع الذي يطلب من الإنسان أن يفعله هو إيش؟ أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان كلها، هذا المطلوب، وما عدا ذلك